كان في راجل زمان، كان الامام ابن الجوزي بيذكره في قصص البخلاء يعني وكده، فكان في راجل زمان كان بخيل بخل يعني ما يتوصفش، ربنا يعافينا ويعافيك. فالمهم ما كانش، كان اللحمه دي بالنسبه له مثلا ما يعني ما تخشش بيته، ممكن يتصور عند الجزار جنب اللحمه انما مش ممكن تخش بيته. في يوم من الايام فك الكيس وكسر الحواجز وخرج عن يعني فقد الذاكره زي ما بيقولوا، واشترى كيلو لحمه. فاشترى كيلو لحمه، وكان كيلو لحمه فيه جزء لحمه وجزء عظم يعني، فكل اللحمه لوحده وساب العظمه. فبعدين فكر، الله، طب ده انا اكلت اللحمه لوحدي ونسيت ولادي الثلاثه، اقول لك اجمع ولادي الثلاثه واشوف مين فيهم اللي يستحق العظمه دي. راح مجمع ولاده الثلاثه، قال لهم انا هعمل لكم مسابقه واشوف مين اللي هيفوز بالعظمه دي، يعني برنامج من سيربح العظمه، واخبر حضرتك. فالمهم فقال لي الاولاني، شوف يا ابني يا حبيبي، لو اديتك العظمه ديت هتعمل فيها ايه؟ قال له اعمل ايه؟ قال له الوكها في فمي والحسها وامصمصها حتى لا يدرى لعام هي ام لعامين. انا اقعد امصمص في العظمه لحد لما تترمي في الشارع، واحد يعدي يقول ايه هي دي، مرميه بقى لها سنه ولا سنتين. قال له لا لا لا، انت مسرف، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال للتاني، تعالى يا ابني والله اوعى ربنا ما يخيبش ظن فيك، تعمل ايه في العظمه يا حبيبي لو سبتها لك؟ قال له اما انا فألوكها وأمصمصها في فمي ثم أتركها في الشارع حتى لا يجد، لا يكون فيها للذر مقيلا. عارف الذر اللي هو النمل الصغير؟ بيقول له لو جت نملة صغيرة عشان تلاقي نسمة تاكلها من العظمة دي ما تلاقيش ترجع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له لا لا، أنت مسرف، حسبي الله ونعم الوكيل. فرح منادي التالت، قال له أنت ابن حبيبي، أنت اللي أنا ربيتك بقى، أنت بقى اللي أمل فيك يا حبيبي، اوعى تخيب رجائي فيك، ها هتعمل في العظمة يا حبيبي؟ قال له انا ده انا ابنك يا حبيبي، انا اخد العظمه ادقها واسفها. فقال له بورك فيك ابن ابيك، انت اللي تستاهل العظمه يا حبيبي. قال له هدقها واسفها، مش هخلي يعني ايه لا نام يشوفها ولا حد يشوفها يعني. فشوف سبحان الله، قصه ثانيه عجيبه جدا برضه. الواحد بخيل قوي، فكل ما يجيب حاجه لزوجته يرجع يعمل لها عايز تقرير، انت صرفت الحاجه دي فين، لحد ما هي زهقت منه. ففي يوم من الايام جاب 2 كيلو لحمه في البيت، وبعدين قال لها اطبخها والمرجع من الشغل مش هفيق. فرجع من الشغل، ها السلام عليكم. عليكم السلام، اخبار اللحمه؟ قالت له ما اسكت، ما تدري، ما عرفتش، ده القطه كانت اللحمه. قال لها لا حول ولا قوه الا بالله. بعدها باسبوع جاب 2 كيلو لحمه تانيين، اطبخها والمرجع مش هفيق الكلام ده كله. فرجع من الشغل، ها اخبار اللحمه ايه؟ الحمد لله، عملتها مشويه ولا؟ قالت له اسكت، ده القطه كلتها. فاستغرب، جه في المره الثالثه راح جايب 2 كيلو لحمه، جه بالليل قالت له اسكت، ده القطه كلتها. قال لها طيب انا هجيب الميزان. راح جاب الميزان وراح مسك القطه وراح حاططها على الميزان، فلا القطه وزنها 2 كيلو. قال لها طب دي اللحمه، فين القطه بقى؟ يعني سبحان الله. فاذا كان من صفات الجميل لهذا الرجل انه واذا ايه؟ واذا دخل، واذا اذا دخل فهد، واذا خرج اسد، ولا يسال عما عهد. قيمه الانسان اخوي وحبيبي فيما يعطي لا فيما ياخذ. قيمتك انت كانسان في اللي انت بتعطيه مش في اللي انت بتاخده. ولذلك النبي عليه السلام لما عدى على بني سلمه، على بني سلمه وقال لهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس، غير اننا نبخله، يعني بنتهمه بالبخل. قال واي داء ادوى من البخل؟ هو في داء اسوا من البخل؟ ده اسوا داء في الدنيا ان يكون انسان بخيل. قال بل سيدكم الجعد الابيض عمرو ابن الجموح. عمرو بن الجموح اللي استشهد في غزوة احد رضي الله عنه وارضاه. خد بالك، اذا فالبخل داء وبيل، اما الكرم فهو صفات النبلاء الافاضل ان هو يكون كريم. ليه؟ اصل البخيل ده انسان بيتهم ربه عز وجل، فانه اذا انفق فلن يخلف الله عز وجل عليه. وقد قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو، هو وحده سبحانه وتعالى، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ده بيتكلم عن الصدقة على الناس، فما ظنك بزوجتك؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال ثلاث أقسم عليهن، وكان أول حاجة ما نقص مال من صدقة. إذا كان المال لا ينقص من صدقة، فكيف وإذا كان الإنسان ينفق على زوجته وعلى أولاده؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. الحقيقة الإنسان محتاج أنه يراجع نفسه في مسألة الكرم والبخل، وأنه يعطي وما تخافش، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، بيقول لك أنفق وأنا أنفق عليك سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.